شل صوت الحب يا يابر صوتك المبحوح يا فنه قلبي اللي للفرح قابر يرضف الونه على الونه شل صوت الحب يا يابر صوتك المبحوح يا فنه قلبي اللي للفرح قابر يرضف الونه على الونه صامد في الحب ويقابر رغم ان الحب مش قنه والله اني صابر ساني ادخل الجنه طب يتمقني صها سافر ما قنصها وفلت اتمنه كان قلبي في الهوى عابر والله اني اليوم تعلنا شل صوت الحب يا يابر صوتك المبحوح يا فنه قلبي اللي للفرح قابر يرضف الونه على الونه طاح في غبات من غابر عاشق ولا حد درى عنه صابر حبه يثابر يا عسل فراحي الفنة صاحبي شروك بخابر ان قلبي صلب لكنه ذاب في ليله يا يابر شل صوتك يا عساهن شل صوتك يا شل صوت الحب يا يابر صوتك المبحوح يا فنه قلبي اللي للفرح قابر يرضف الونه على الونه شل صوت الحب يا يابر صوتك المبحوح يا فنه قلبي اللي للفرح قابر يرضف الونه على الونه صامد يتمقني صها سافر ما قنصها وفلتت